ألقى السمع وهو شهيد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لصاحب الفضيلة هذه الكلمات النيرة، ونسأله سبحانه عز وجل أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يوفقنا وإياه للعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.